الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والقائل في قصة نبيه زكريا عليه السلام مع مريم عليه السلام، قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فقد أمركم بأمر عظيم وحملكم أمانة عظيمة تسألون عنها يوم القيامة، وقد بدأ رب العالمين بذلك بأنبيائه عليهم السلام، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، قوا أنفسكم وأولادكم ونساءكم هذه النار، وذلك بالقيام بطاعة الملك الجبار، وقوا أهليكم منها بالقيام على الأهل والأولاد بالتعليم والتربية النافعة، بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويكفهم عن المفاسد والشرور التي فيها شقاهم. عباد الله، إن أهلكم وأولادكم ونساءكم وبناتكم عندكم أمانات، فلا تخونوا الأمانات وتعصوا الله فيها، فحافظوا عليها بالرعاية والعناية التامة في كل الحالات. والله عز وجل يأمركم فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. اعلموا أيها المسلمون أن من علم أولاده ورباهم تربية صالحة، قرت عينه في العاجل ووجد ذلك عند الله مدخرا، ومن أهملهم فلا يلومن إلا نفسه، وسيجد عاقبة ذلك عاجلا ومؤخرا. انظروا رحمكم الله إلى قوله تعالى وتدبروا هذه الآية: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظروا كيف جعل السبب الداعي لمكافأة الوالدين والدعاء لهما ما سبق لهما من التربية لأولادهم في أمور الدنيا والدين: تربية الجسم بالطاعة والشراب والكسوة وتوابعها، وتربية القلوب بالتعليم والآداب والأخلاق الفاضلة واجبها ومستحبها، وهي أعظم وأجل وأهم. عباد الله، بشروا الذين يعتنون بأولادهم وبتربيتهم بالثواب والخير المتتابع، وحذروا المهملين المنشغلين عنهم بالخسران والضرر وفقد المنافع، وليعدوا للسؤال جوابا يوم القيامة عندما يسألون عن نعيم الأولاد والتربية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن إهمال تربية الأبناء والبنات جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، يمتد شرها لسائر المجتمع، وهو ظلم للأولاد والمجتمع. فاتقوا الله ولا تكونوا سبباً لدمار الأولاد والمجتمع، ولا تهملوا أولادكم، وراقبوا ربكم، واتقوا الله في فلذات أكبادكم. أعانني الله وإياكم على حسن التربية وأداء الأمانة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن على كل مسلم بجميع طبقاته عليه مسؤولية فيما وكل فيه، وأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة. فاسمعوا هذا الحديث: ولينزل كل واحد منا ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم به على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنما أعطى الله العبادة من أولاد وبنين هي نعمة أسداها الله للعباد، ولكن ليعلم العبد أن وراء هذه النعمة سؤال من رب العالمين: هل فرط العبد في هذه الأمانة أم أنه حافظ عليها؟ عباد الله، إن الذي يدعون إلى الكلام على هذا الموضوع هو ما نراه من انحراف كثير بين الشباب وإبعاد وإهمال عن دينهم وصلواتهم وانتشار المخدرات بينهم، حتى أصبح يتكاثر هذا الأمر بين البيوت، حتى وصل هذا الدمار إلى البنات والنساء. فاتقوا الله يا عباد الله، كل يراجع أولاده، كل يراجع إلى بناته وتربيته ومسؤوليته، فإنكم ورب الكعبة مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أعنا على أداء الأمانة. اللهم اجعلنا ممن يخافك في هذه الأمانة. اللهم أعنا على تربية أنفسنا وأولادنا وبناتنا ونسائنا يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الهداية والرزق الحسن. اللهم ارزقهم الهداية والرزق الحسن. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والإعانة والرشاد والنجاة من النار يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.